السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه ورقة من بعض النساء تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحن أخوات نرغب في تعلم مصطلح علم الحديث، ونحبه ونقدره ونجله. كيف وهو علم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن لم ندرس حتى البيقونية، وهذا تقصير منا، ونريد منك أن تصبر علينا في فهم هذا العلم. ونحن لا نريد لأحد أن يخرج من الدرس ولم يفهم، فضلا عن أن يترك المادة أصلا. ونحن ولله الحمد منا فهمنا بعض أنواع الحديث، صحيحة وضعيفة والحسن منها وغير ذلك، والعلال وأصح الأسانيد. ونمشي معك خطوة خطوة إلى أن وصلت في المستدرك والمستخرج، فنرجو إعادة. وصلت في المستدرك والمستخرج، وما أدراك ما المستدرك، فنرجو منك إعادته لنا وإعطاء لنا مثال من الصحيح مع ما يقابله من المستدرك، زيادة لنا في الفهم، فقد أصابنا الذهول والحيرة. ما أظن أن الأمر على هذا الوصف، أو هو على هذا الوصف، أظنه سهل إن شاء الله. وأنت تقول: من أراد أن ينقل من البخاري ينقل من الصحيح ولا ينقل من المستدرك. لا ينقل من المستخرج، ليس من المستدرك. هناك فرق بين المستدرك والمستخرج، نذكره إن شاء الله. قال: فكيف نجمع بين هذا وبين الفوائد الجمة التي ذكرتها للمستدرك؟ لا، للمستخرج. إذا في خلط فعلا عند الأخت كاتبة الورقة بين المستدرك والمستخرج، من علو السند وزيادة في المتن وتقييد المهمل وتوضيح المبهم، كل هذا من فوائد المستخرجات للمستدركات. فبالله عليك تمهل علينا، لأننا حريصون على لأننا حريصات على فهم هذا العلم، حتى وإن أخذ منا وقت طويل. لا، ما هو طويل، إحنا إن شاء الله نريد ننتهي بإذن الله من الدورة المقررة لهذه المادة. وعلى كل حال، أنا أظن أن التدريس يمشي على مهل وبطء، هكذا أو لا؟ ونحن ما درسنا على هذا النحو في اليمن: تحت تلكم الشجرة، نعم، تحت تلكم الشجرة. درسنا على مفهوم امشي. وفي بعض الأحيان يكون قد أخذ الجوع منا نصيبا، ففي فترة العنب، وعندهم عنب طيب، من عادتهم نساء دماج العجائز الكبار في السن يأتين عند حلقات الدروس، ومن بعيد هكذا، وعندها الزنبيل مثل السطل هكذا، يضعن فيه العنب، ثم تطرق هي على الزنبيل من أجل ننتبه نحن لها، وتضع لنا العنب وتمشي. فما ظنك بطلبة؟ أين سينظرون، إلى المدرس أم إلى العناد؟ والحق أن المدرس نفسه مشغوف بالعناد. بعد ذلك يقول: يقوم أحدكم يأتي به، فنمشي، فلا عاد مستدرك ولا مستخرج، عنبه بس. هذا الذي حصل، درسنا تحت تلكم الشجرة وإني أراها الآن ولله والفضل منا، درست تحت تلكم الشجرة بنفسها. طيب، إيش علاقتنا الآن بالشجرة؟ أيوة، حتى وإن أخذ منا وقت طويل، فليس المهم إكمال الكتاب عندنا، وسوف يبقى لدينا وقت إن شاء الله إن أكملنا أحد المواد ونأخذ مكانها مادة الباعث. المهم عندنا الفهم، أيوة، عندنا وعندكن وعند الجميع هكذا. والمشاركة ونصيحتي لجميع الحضور، الحرص على تعلم العلم وتحصيله، فهذه فرصة أتاحها الله لنا، فلم يكن يخطر ببال أحد أن نتلقى العلم الشرعي في بلدنا الحبيب وفي بيت من بيوت الله. فالحرص الحرص على عدم إضاعة الوقت، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، فوالله الذي لا إله إلا هو، أخت كانت معنا في الدورة السابقة ليس لها هم إلا الدفتر والكتاب والسماع، وها هي الآن حبيسة المنزل لأنها في العدة وهي تتحسر على طلب العلم، فنسأل الله أن يجيرها في مصيبتها ويبارك لها في ذريتها، آمين، ويسهل لها تحصيل العلم حتى في بيتها، وبارك الله فيكم. جزا الله خيرا الأخت الكاتبة، ونسأل الله الإعانة للجميع. لا يدرك العلم بالتمني، عليك بالتكرار والتأني، فكم من أعجمي ألك أخن أدرك بالتكرار كل فني. لا بأس، هذا مناسب إرسالها الآن. طيب، بسم الله. الفرق بين المستدرك والمستخرج. المستدرك هذا الأمر الاستدراك، أن يأتي المصنف إلى كتاب له شرط في الصحة فيلحق به أحاديث على نفس الشرط يستدركها عليه. أنت قد اشترطت وصفا في الصحة، فيأتي المستدرك ويقول هذا قد فاتك، هذا الحديث نفسه على نفس الشرط، فلماذا لم تخرجه؟ إذن هذا هو موضوع المستدرك، يعمد إلى كتاب كفعل الحاكم، جاء إلى أحاديث خارج البخاري ومسلم ووجد أن بعض الأحاديث هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها صاحب الصحيح، فذكرها في كتابه استدراكا عليهما، فهل يلزمهما إخراجها؟ مهند، يلزمهما، لأنهم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، فإذا هذا عمل المستدرك. أما المستخرج فعمله ليس كذلك، عمله أن يأتي إلى كتاب فتعجبه أسانيد هذا الكتاب، فيأتي بأسانيد لنفسه هو من غير طريق صاحب الكتاب الذي أعجب به، فيلتقي معه في شيخه، يلتقي معه في شيخه. هل أراد الاستدراك؟ لا، عرفتم؟ هل أراد أن يلزمه بإخراج حديث كان ينبغي أن يخرجها؟ الجواب لا، هذا فعل المستدرك لا فعل المستخرج. المستخرج أراد أن يزيد في قدر الصحيح، عرفتم؟ عندنا البخاري وعندنا المستخرج على البخاري، عندنا مسلم وعندنا المستخرج على مسلم. وشرط المستخرج ما هو يا أخانا؟ قم أنت الرافع يدك، ما شرط المستخرج؟ ألا يصل إلى شيخ أبعد، حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعلو أو زيادة مهمة عرفتم الآن؟ إذا لا يأتي إلى شيخ أبعد وهو يستطيع أن يصل إلى شيخ أقرب. وذكرنا أن المستقرزات فيها فوائد فمن تلكم الفوائد نعم علو الإسناد صح، تقييد المهمل، مثل للمهمل، يأتي مثلا محمد فيقول محمد بن حاتم، محمد بن علي، محمد بن صالح، قيد المهمل أو لا قيده. هذه من فوائد المستخرجات. اجلس. وأيضا جزاك الله خيرا، قم يا حمدان، أتيت بالفائدة من الفوائد؟ أتيت بفائدة ابن القيم من الفوائد غدا؟ طيب، إن غدا لناظري قريب إن شاء الله. ومن فوائد المستخرجات زيادة في المتن، صحيح، الزيادة على قدر الصحيح، صح، بيان رواية المختلط، هل روى قبل الاختلاط أو بعده، بيان رواية المدلس لأنه يكون قد عنعن فيؤتى به مصرحا بالسماع، وأيضا توضيح المبهم مثاله. أشقال. مثال المبهم، لا هذا المهمل، المبهم غير المهمل، لا تدري، نعم، أين القائل؟ ها أنا ذا، قم يا عدنان، أي عن رجل مبهم، عن امرأة مبهم، فتأتي رواية المستخرج فتبين من هو هذا الرجل أو تبين من هي هذه المرأة. تفضل استريح، جزاكم الله خيرا. طيب، وهل يلتزم صاحب المستخرج يا أخانا أن يأتي بنفس لفظي الكتاب الذي استخرج عليه؟ يلتزم هذا؟ لا يلتزم هذا؟ صحيح. ولذلك إذا أردت أن تعزو حديث إلى البخاري تأخذه من المستخرج أو من الأصل؟ من الأصل، صحيح، أحسنت، لأن صاحب أو صاحب المستخرج لم يلتزم باللفظ، لم يلتزم باللفظ. عرفتم يا إخوة أو لا؟ بان لكم الفرق؟ بان أو لا؟ المستدرك يستدرك على شرط صاحب كتاب أحاديث على شرطه ولم يذكرها، المستخرج موضوع آخر تماما، يأتي بإسناد من نفسه على كتاب قد أعجبه فيلتقي معه في الشيخ أو شيخ، لا في الشيخ، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله لشيخ أقرب إلا لعلو أو زيادة مهمة. وصلت؟ طيب، على ماذا وصلت؟ على فرس؟ طيب، زيادة في المتن، نعم، المستدرك واضح. أليس البخاري ومسلم أخرجا أحاديث على شرط الصحة؟ صح؟ صح أو لا؟ ماذا فعل الحاكم؟ قال ها هنا حديث على شرط الصحة رجاله، رجال البخاري، وأنت أيها البخاري لم تخرجه أو تخرجه، فهو يلزمك، أنا أستدركه عليك. عرفت ماذا يقول البخاري؟ يقول يلزمني. ماذا يقول؟ لا يلزمني، فإنني لم ألتزم إخراج كل حديث صحيح. قم يا مصطفى قم، من أين لكم أن تقولوا أن البخاري لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح؟ كان البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. صحيح، هذا يدل على أنه لم يلتزم إخراج كل صحيح. وماذا قال أيضا من عبارات البخاري تبين أنه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح؟ ما أدخلت في كتابي الجامع كل ما صح عندي، وتركت من الصحاح مخافة الطول. وهذا قول البخاري واضح أنه ترك أحاديث كثيرة صحيحة. جيد، مسلم التزم إخراج كل حديث صحيح، الإمام مسلم هل التزم كذلك؟ كذلك لا. ماذا قال؟ انظر عبد المجيد يرفع يده، وهذا عبد الله النحوي يرفع يده، وهذا حسن يرفع يده. مصطفى ليس عنده جواب، اجلس. قم يا نور الدين قم، قم، بارك الله فيك. أشبعت عينيك النظر؟ ما أشبعتهما بعد؟ فقل. لا، ليس عندك شيء، هذه كبيرة من أخينا نور الدين. نعم، لكل جواد كبوة. تفضل استريح. قم أيها الرافع يدك. هل بعض إخواننا من القسم الداخلي ذهبوا إلى الزاوية؟ ها؟ بلغكم هذا؟ أو ما في أحد ذهب؟ ها؟ كيف؟ ما في أحد؟ الشيخ حسن جاء؟ وصل؟ الحمد لله. ومعه؟ وعبد الأعلى والشيخ عبد الرحمن ما جاء؟ سيأتي؟ طيب الحمد لله، نحمد الله على سلامتهم هكذا، ونسأل الله أن يكون إقامتهم هنا خير ونفع للمسلمين جميعا. لا، لأنه بلغني بعض الإخوة ذهبوا، ونحن كلنا نريد أن نذهب، لكن كان ينبغي أن يستأذنوا، لأن هذا من أدب طالب العلم. فإذا كان قد حصل هذا من بعض الإخوة فهو منافي للأدب. قد قلنا نحن أننا إذا جاء المشايخ فإننا سنوقف دورتنا لرغبتنا جميعا في الاستفادة من مجيء المشايخ. قد قدمنا هذا ولله الفضل والمنة، لكن أن تذهب وحدك دون أن تستأذن هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. ونحن بحاجة جميعا إلى التأدب بآداب طلبة العلم، وعلم بلا أدب لا فائدة منه. ماذا كانت تقول أم مالك بن أنس إذا أرسلته إلى حلقة ربيعة الراي؟ قم يا محمد بن مجدي قم. أين مالك اليوم؟ أين مالك؟ ليس موجودا؟ رأيته؟ ما هو موجود مالك؟ اختلط حمزة؟ أخوكم حمزة الرحيبات في بداية التغير، وهذا فيه فرق بين فلان تغير بآخره وفلان اختلط. التغير هذا مبادئ الاختلاط، والاختلاط جن عقله. انتبه. قل يا محمد. أحسن. كانت أم مالك بن أنس تكور له العمامة وتقول اذهب إلى حلقة ربيعة الرائي فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فجميعا تفضل، جميعا بحاجة لكثير من الأدب. طيب، ليس كل شيء عندي صحيح ذكرته ها هنا، وإنما ذكرت ما أجمع. أليس لسانك يستريح أحسن هكذا؟ ما أجمع عليه. فضل استريح، الله يحفظك. بقي السؤال الكبير، ماذا قال أبو عبد الله يعقوب بن الأخرم؟ لا نظر إلى الكتاب، ماذا قال؟ ألستم تراجعون؟ من راجع يرفع يده. قليل. من الذي لم يراجع يرفع يده؟ كثير. لماذا لم تراجعوا؟ فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود. وستذكرون يا إخوة، قد أخبرتكم أننا درسنا الباعث ليس على هذه الطريقة أبدا، درسناه مفهوم امشي. والدليل والطريقة التي تدرسون الآن بها الحق أنها طريقة ميسرة، وأيضا أعتقد أنها مشوقة أيضا هكذا، فاغتنم أنت هذه الفرصة، اغتنم، وقد هيئت لك السبل وتيسر لك فهم العلم، فأنت اغتنم الفرص قبل أن تذهب منك. وإذا هبت رياحك فاغتنمها. أكمل يا أخانا الطاهر، أكمل قبل أن تجلس. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. أجبت وأصبت، أحسن. أبو عبد الله يعقوب بن الأخرم ماذا يقول؟ قم يا صاحب العمامة، قم. هي عمامة ولا عصابة؟ قولان هكذا. قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. طيب، أحسن. هل سلم كلام ابن الأخرم؟ سلم، نعم. قم. لم يسلم له؟ ولو قال قلما يفوت الكتب الستة من الأحاديث الصحيحة لسلم له هكذا، أو يكاد أن يسلم له. تفضل، أحسن. الآخر صح. لا عبد الرحمن بن كيسان الأصم هو لا هذا لا. إذن هذا ربما يكون سبق لسان وهم. عبد الرحمن بن كيسان الأصم وكان عن الحق أصم هو هذا صحيح المعتزلي نعم. وينسب إليه أنه أول من فرق أو قسم الحديث إلى أحاد ومتواتر، وينسب أيضا إلى إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي جهمي جلد. هذان الرجلان ينسب إليهم هذه القسمة المبتدعة. إذن التنبيه طيب جزاك الله خير. إذن عبد الرحمن بن كيسان الأصم وهو عن الحق أصم هو هذا. وما أدري أنا السياق الذي ذكرت فيه هذا شيخ الحاكم. طيب طيب هل يجوز الإقدام على تصحيح حديث وإن لم ينص إمام على صحته؟ ما موقف ابن الصلاح وما موقف أبي زكريا النووي؟ نعم قم. ابن الصلاح اختياره ماذا؟ إغلاق باب الاجتهاد؟ نعم، لأنه قال لا يجوز له الإقدام على التصحيح لحديث لم يسبق إلى تصحيح إمام قبله. أبو زكريا النووي قال يجوز إن كان له أهلية لهذا وهو الصحيح، وكأن ابن الصلاح أراد أن يغلق الباب كي لا يتطفل على علم الحديث متطفل هكذا، وكي لا يقوم بالتصحيح والتضعيف من ليس أهل لهذا. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فليس كل من تعاطى علم الحديث كان محدثا هكذا، لا ليس الأمر كذلك، بل كانوا يعرفون هذا بأمور من طول ممارسته للعلم ورحلته أيضا وبكثرة شيوخه وانتقائه لشيوخه، وكذلك أيضا في فطنته وذكائه ودينه وورعه، أمور كثيرة تشترط للمحدث. ولا ينال هذا العلم أو لا ينال هذا العلم إلا بعمر طويل، بعمر طويل لا يتأتى في شهر أو شهرين، بل ولا في سنة أو سنتين، يحتاج إلى عمر مديد يمن الله به على طالب العلم كي يختلط هذا العلم بلحمه ودمه فيكون كالصيرافي. الصيرفي تأتيه بالدراهم يعرف صحيحها من زيفها هكذا، من مجرد أن يراها عرفتم. كذا الممارس لعلم الحديث من خلال ممارسته للأحاديث والأسانيد والمتون ومعرفته بالرجال يعرف علة الحديث وقد لا يذكر برهانا على قوله، وقد لا يذكر برهان على قوله. ولذا لا يسعنا في نقد الأحاديث بالنسبة للأئمة المتقدمين لا يسعنا إلا التسليم. صح صح ولا لا يسعنا إلا هذا؟ إذا قال أبو حاتم هذا الحديث منكر ماذا ستقول أنت؟ لماذا قال منكر ولأجل من؟ لا يمكن. قال أبو حاتم منكر، إلا أن يكون في الحديث نزاع بين أئمة العلل أنفسهم، صح؟ صح أو لا؟ فهنا للاجتهاد مدخل، هنا للاجتهاد مدخل. لكن إذا لم نجد إلا قول أبي حاتم بأن الحديث معل أو الحديث منكر أو أن الحديث لا يشبه حديث فلان، فلا يسعك إلا التسليم، فهم أئمة هذا الشأن وهم فرسان هذا الميدان. عرفتم؟ عبد اللطيف المهدي بريقوا من مرزق، إذا موجود يخرج ضروري. عبد اللطيف المهدي إذا كان موجودا. طيب نأخذ درسا. قال أين وصلنا؟ طيب ها؟ قد جمع. قال وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار ولم يتم، يعني لم يتم هذا الكتاب. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يريد من؟ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. إذن الحافظ ابن كثير هنا يذكر بعض الأجزاء والمعاجم والمسانيد فيها أحاديث كثيرة من قبيل الصحيح، من قبيل الصحيح. إذن عندنا الصحيحان، وعندنا كتب فيها أيضا أحاديث صحيحة، لأن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. فأنت تقرأ في معجم الطبراني تجد أحاديث صحيحة ليست في البخاري ولا مسلم، تقرأ في مسند الإمام أحمد تجد أحاديث صحيحة ليست موجودة في البخاري ولا مسلم، تقرأ في الكتب الأربعة أبي داود والترمذي وابن حبان والنسائي وابن ماجه تجد أحاديث صحيحة لا توجد في البخاري ولا في مسلم. وهذا يدلك، هذا يدلك على أن قول بعض أهل البدع أن الصحيح أو أن الأحاديث الصحيحة هي التي في البخاري ومسلم فقط، موجود هذا الكلام؟ موجود. إذا قلت له هذا حديث عند أبي داود بسند صحيح، قال الصحيح فقط عند البخاري وعند مسلم، هذا باطل؟ الجواب هذا باطل. فإنه في كتب السنة الأربع وكذلك في مسند الإمام أحمد وكذلك في بقية المسانيد، مسند أبي يعلى والبزار والدارمي وكذلك أيضا في الأجزاء والمعاجم كمعاجم الطبراني مثلا، فهذه توجد أحاديث وافرة هي أحاديث صحيحة توفرت فيها شروط الصحة ولم توجد في البخاري ولا مسلم. ويدلك على ذلك ما تقدم أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، إذن تركوا من الصحيح الكثير، تركوا من الصحيح الكثير. إلا أن الأحاديث الصحيحة التي خارج البخاري ومسلم هي أقوى من التي في البخاري ومسلم؟ الجواب لا، ليست أقوى. الذي في البخاري ومسلم أقوى من حيث شرط الصحة، هذا واحد، ومن حيث إمامة الشيخين وجلالة قدرهما، هذا اثنان، والثالث من حيث تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. فهمتم أو لا؟ وقلنا أن المراتب ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذه أعلى مرتبة، ما تفرد به البخاري تأتي بعدها، صح؟ ما تفرد به مسلم تأتي بعدها، ثم حديث صحيح ليس في البخاري ولا في مسلم، أيوة، ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا ليس على شرط واحد منهما، على هذا الترتيب. ثم أيضا هذا التفاضل هو من حيث الجملة، قد يوجد حديث في صحيح مسلم أصح من حديث في صحيح البخاري، عرفتم الآن؟ لكن هذا حديث، لكن من حيث الجملة صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، ولذا قالوا قد يطرأ على المفوق ما يجعله فائقا، قد يطرأ على المرجوح ما يجعله راجحا. إذن تفضيل البخاري على مسلم هو من حيث الأفراد أو من حيث الجملة؟ من حيث الجملة. قد يوجد حديث مثلا في البخاري لكنه قد صح مثلا معلقا، وجد موصولا في موضع آخر، حتى الأحاديث التي هي موصولة في موضع آخر من صحيح البخاري ليست في قوة الأحاديث المسندة، ليست في قوة الأحاديث المسندة، لأنه سمى كتابه ماذا؟ الجامع الصحيح المسند، إذن شرطه أن يكون مسندا متصلا، والمعلق ليس كذلك، عرفتم الآن؟ هذه تتضح لك في ممارسة علم الحديث. إذن ضياء الدين المقدسي محمد بن عبد الواحد كذلك أيضا جمع كتابا سماه المختارة، فيه أحاديث أيضا صحيحة، فيه أحاديث صحيحة. هل تم كتابه أو هل أتم كتابه؟ الجواب لم يتم. من الحفاظ من مشايخ ابن كثير كان يقدمه على المستدرك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تقدم معنا مستدرك الحاكم. هل كان الحاكم، أولا قم أنت، السؤال عندك، الحاكم ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته وماذا تعرف عن مستدركه؟ محمد بن عبد الله بن البيع، طيب، صاحب المستدرك على الصحيحين، كتابه المستدرك فيه أوهام وفيه تساهل كثير، ولفق أسانيد، اضرب لنا مثلا أو اختر واحدا يضرب لنا مثلا. سماك، ما هو سماك؟ سماك عن سماك، أنت مثل الحاكم، اجلس. سماك عن الأعمش، لك صلة بالحاكم؟ أين هو من سيأتي بها؟ قم أنت، لابد من المراجعة يا إخوة. سماك عن إكرمة، صحيح، ما وجه الوهم؟ قال على شرط الشيخين، وسماك مش عن مسلم، أخرج له مسلم، وإكرمة أخرج له البخاري، عرفتم الآن؟ هذا من أوهام الحاكم، وأبعد من هذا أن يلفق إسنادا أو تحصل له أوهام في رواية بعض التلامذة على الشيوخ قم تفضل جزاك الله خيرا مثل ما حصل له في رواية هشيم عن الزهري. ما وجه الوهم؟ ارفع صوتك، أظنك غير متثبت في الجواب. يقول أخوكم أن هشيما لم يخرج له صاحب الصحيح، توافقونه أم تخالفونه؟ لم يخرج له عن الزهري. هو هشيم الرجال من؟ أخوكم يقول هشيم الرجال مسلم، توافقونه؟ نعم يخالفونك. اجلس. من يقولها أنا ذا؟ قم. يعني هشيم أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكنهم أخرج لم يخرجا لهشيم في الزهري، صح؟ ما سبب ذلك؟ صح، لأن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة. وهل لها قصة؟ لها قصة؟ أخوكم يقول لا أعلم. أفيكم أحد يعلم؟ قم. أخذ منه أحاديث في صحيفة ثم جاءت ريح فطارت هذه الصحيفة، صحيح، فكان يحدث من حفظه ولم تعلق الأحاديث في حفظه وذهنه، فحصلت له أغلاط وأوهام. أنت تونسي هكذا ستكون محدثا إن شاء الله. طيب قل إن شاء الله فائدة في هذا الموضوع. أين هي الفائدة؟ يقول الحاكم في بعض الأحاديث أن هذا على شرط البخاري وهي موجودة فيه، كما قال كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أيوه أحسن. يقول أخوكم ما اسمك؟ معاذ. يقول أخوكم معاذ من أوهامه أيضا أن يأتي لحديث يقول وهذا على شرط البخاري، يريد أن يستدرك على البخاري، فإذا بالحديث موجود في صحيح البخاري كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. أحسنت يا أخان، فائدة طيبة. طيب، قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. ما اسمه؟ بن الصلاح. ما اسمه؟ هذا الذي يختصر مقدمته ابن كثير، كيف لا تعرف اسمه أنت؟ ما اسمه ابن الصلاح؟ أنت سعيد؟ سعيد بن من؟ ابن عبد الرحمن. من حفظك هذا؟ اجلس. قم. قد كان هنا. محمد بن عبد الرحمن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اجلس. نعم. أين الأخوين التوأم؟ أين هما؟ ها؟ نبدأ باليمين. قم. أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، أحسن، نزيل دمشق. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرح الصحيح، لا في شرط الصحيح، شرط هكذا، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل بالقضاء به، واسع الخطو في شرط الصحيح، أي أن شرط الصحيح عنده واسع، بمعنى أنه نزل الصحيح أو شرط الصحيح على غير الصحيحين من باب الاستدراك، من باب الاستدراك، يعني يستدرك على صاحبيه الصحيح بأحاديث وقد وسع شرطه فيها، فكل من أخرج له البخاري يجعله على شرطه، عرفتم؟ كل من أخرج له البخاري يجعله على شرطه دون النظر في كيفية إخراج البخاري له، وكل من أخرج له مسلم يجعله على شرطه دون النظر في كيفية إخراج الإمام مسلم له، فقد يكون أخرج له مقرونا بغيره، وقد يكون أخرج له في المتابعة ولم يعتمده كأصل، عرفتم؟ إذن من أراد أن يقول هو على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما لا بد من النظر في كيفية إخراج صاحب الصحيح له لهذا الراوي، عرفتم الآن؟ تكلمنا على هذا ولا لا؟ تكلمنا. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، يعني متساهل، حصل له تساهل، حصل له تلفيق في الإسناد، حصل له وهم في الرواة، يأتي إلى حديث ضعيف يجعله على شرط البخاري، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هكذا، قال هذا صحيح، هذا على شرط البخاري، وفيه أبو بكر بن أبي مريم اختلط بسبب أن سرق حلي من بيته، هذا محدث، لما سرق من بيته ذهب اختلط، عرفتم؟ وبعضهم يختلط بسبب وفاة قريب له كسهيل ابن أبي صالح، كسهيل ابن أبي صالح اختلط بسبب وفاة قريب له، ولذلك العبد ينبغي أن يكون خائفا على نفسه، فهؤلاء المحدثون ومع هذا حصل لهم عند المصاب أو عند المصيبة ما جعلهم يختلطون. نعم، هذا سعيد هكذا، سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة أيضا اختلط، دخل عليه أحدهم فقال خازن النار من أي بلدة هو؟ ما أدري من أي بلدة هو، فقال عرفت أنه قد اختلط، فإذا اختلط ماذا يفعل به أهله يا عبد المجيد؟ أيوة، يحجرون عليه في الرواية ويحجبونه عن لقاء التلاميذ، يحجبونه عن لقاء التلاميذ، وهنالك رواة اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، عرفتم؟ اختلطوا ولكن لم يضر اختلاطهم، يعني منعهم أهلهم من الرواية، وهؤلاء كجرير ابن أبي حازم وكإبراهيم ابن أبي عباس وكحجاج ابن محمد الأعور المصيصي. نعم، هكذا. طيب يقول وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره. الآن هو يريد أن يحكم على مستدرك الحاكم، من هو؟ ابن الصلاح. هكذا أبو سعد الماليني ماذا يقول؟ نظرت في المستدرك فلم أجد حديثا على شرط الشيخين. قال الذهبي قلت في هذا غلو وإسراف، في هذا غلو وإسراف، هذا أبو سعد الماليني. طيب هذا واضح أن فيه غلو، هناك حديث هي على شرط الشيخين موجودة في المستدرك، وقلنا ما معنى على شرط الشيخين؟ قم الرجال الموجودة نضيق هي صحيح سند الرواة والرجال الموجودون في صحيح البخاري هم الموجودون في هذا الكتاب الذي خارج الصحيح هكذا، لكن بشرط أن يكون صاحب الصحيح قد أخرج لهم بنفس السياق. مهم هذا، هذا مهم، عرفت الآن؟ ولذلك من بعض أوهام العصريين الآن إذا وجد الراوي قد أخرج له البخاري ومسلم، وهذا الراوي قد أخرج له البخاري ومسلم، يأتي يقول وهو على شرط الشيخين دون النظر في كيفية إخراج البخاري ومسلم لهذين أو لهؤلاء الرواة، عرفتم الآن؟ طيب بنفس السياق أيوه. طيب قال فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا نفسه اجتهاد من ابن الصلاح الذي أراد أن يغلق باب الاجتهاد، أليس كذلك؟ ابن الصلاح أراد أن يغلق باب الاجتهاد، ما معنى اختلط؟ وجزاك الله خيرا، ذكرنا هذا، اختلط معناه جنة، جنة عقله. يقول فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، إذا وجدنا الحديث ولم نجد تصحيحا إلا للحاكم لهذا الحديث، قال فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. يقال من أين هذا؟ من أين نقول بأنه حسن؟ عرفتم؟ وأراد ابن الصلاح هنا يقول أنه أن الحاكم متساهل، فلا نرد أحاديثه المستدركة كلها ولا نقبلها كلها، ماذا نفعل؟ نتوسط، إذا وجدنا إماما غير الحاكم قد صحح هذا الحديث نقبل تصحيح الحاكم؟ الجواب نقبل. إذا لم نجد نقول حسن. طيب وقد يكون صحيحا، وقد يكون صحيحا توفرت فيه شروط الصحة، فلماذا نقول أنه حسن؟ هكذا يا إخوة أولى، لماذا نقول حسن؟ لأننا لم نجد إماما متقدما قد صحح الحديث، والشروط التي توفرت في الإسناد هي شروط صحة، لماذا ننزل به إلى الحسن؟ إذن هذا اجتهاد من ابن الصلاح، هذا اجتهاد من ابن الصلاح. نعم أيوة، لأنه يجري على قاعدته بعدم فتح باب التصحيح، يعني ولو كان الإسناد الموجود في المستدرك الحاكم ولو كان صحيحا طالما أننا لم نجد إمام صححه فماذا يقول ابن الصلاح؟ ها؟ حسن. ولو توفرت فيه شروط الصحة الجواب ولو توفرت. إذن كما ترى أن ابن الصلاح قد أغلق باب الاجتهاد. النووي يوافقه على هذا؟ قم. يوافقه أبو زكريا النووي؟ لا يوافق. عرفتم؟ ويرى أننا نحكم عليه لماذا؟ بالصحة. وإن لم نجد إماما قد صححه طالما توفرت فيه شروط الصحة التي هي خمس: أولا، ثانيا، ضبط الرواية، ثالثا، عدالة الراوي، رابعا، ألا يكون شاذا ولا معللا، خامسا، معللا. صح، ألا يكون معللا. أحسن، تفضل. إذن مستدرك الحاكم قد جمع الصحيح الذي هو على شرط الشيخين، جمع أو لا؟ جمع. والصحيح الذي على شرط أحدهما، جمع؟ جمع. والحسن كذلك، والضعيف كذلك. عرفتم؟ والصحيح الذي ليس على شرطهما وقد جعله على شرطهما وهما، ووجد الموضوع الجواب، ووجد الموضوع أيضا. إذن عندنا الضعيف، الضعيف جدا، الموضوع، الحسن، الأوهام التي حصلت له، يقول على شرطهما وليس على شرط واحد منهما، يقول على شرط البخاري وهو ضعيف، ويقول على شرط البخاري ويلزمه بإخراجه وهو موجود في البخاري نفسه كما ذكر أخونا معاذ في حديث نهى عن عسب، عن بيع عسب الفحل. يؤثم أو يأثم؟ ها؟ يأثم؟ لا، هو اجتهد. والرجل يقال كما سمعتم رحمه الله أنه نقح كتاب، سود كتابه، كتبه، فأراد أن ينقحه، يراجع، يخرج الأحاديث التي على شرط الشيخين أو حليمة، ويبعد الأحاديث التي حصل له فيها وهم أو غلط، فماذا حصل له؟ أعجلته ماذا؟ المنية. ولذلك الجزء الذي راجعه نسبة الوهم فيه قليلة، الجزء الذي راجعه نسبة الوهم فيه قليلة. عرفتم؟ إذن فما العمل في مستدرك الحاكم يا أبا معاذ؟ ما العمل؟ قم. أنت من محبي المصطلح؟ نعم. نصف. هل أنت والمصطلح كقول القائل: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا، أنت معه هكذا؟ ها؟ لست هكذا؟ لست هكذا. إذن لعلك مع قول الآخر: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. الله يصلحكم جميعا، اجلس. طيب، قم يا نور الدين، قم. أحسن، يتتبع فيحكم عليه بما يليق بسندهم حيث الصحة أو الضعف. هذا حالنا مع مستدرك الحاكم. وهل فعل هذا أحد من المحدثين من العلماء؟ هل فعل هذا أحد؟ هل فعل هذا أحد؟ هذه الجهة كأن على رؤوسها الطير. فهل هو أدب؟ ها؟ أدب؟ هكذا فليكن طلاب العلم. ها؟ يعمل بحديث من صمت نجا. يقول قال الشيخ للأخ الذي قام لإجابة للسؤال عندما أخطأ في الإجابة اجلس أنت مثلك مثل الحاكم، وهذا فيه تصغير لقدر الحاكم، فأرجو تنبيه الشيخ على هذا. لا أخي، ليس هذا تصغير، أنت مثلك مثل الحاكم في هذا الوهم، عرفت؟ وإلا فالحاكم رحمه الله حصل له تساهل وحصل له أوهام، فالمراد مثله في الوهم، عرفتم الآن؟ وعلى كل جزى الله خيرا الأخ الذي ذكر هذا، فهذا من جملة الآداب. أردت أنه مثله من حيث الوهم. ورحم الله الحاكم وغفر له وجزاه الله خيرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بذله لأجلها. نعم، ما هو السؤال؟ هل فعل هذا أحد من المحدثين فتتبع مستدرك الحاكم؟ وين هو؟ قم. يقول أخوكم فعله أحمد شاكر، انظر المدينيدية، لم يرتضوا جوابك وأنت لا تبالي بمن خالفك، تبالي بهم بدون تفصيل هكذا. إذا أتى بحجج، فإذا لم يأتي بحجج لا تبالي به، ولو كان ملء الدنيا، ولو بقيت وحدك، ولو هجرت، ولو أوذيت، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب، جزاك الله خير، تفضل السريع. أين القائل؟ ها أنا ذا. أيها المتكئ على الجدار قم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذهبي صحيح، أبو عبد الله الذهبي هكذا. وهل كان هذا تلخيص يا عبد الله؟ قم، سؤال كبير هذا، هل كان نقدا دقيقا أم هو تلخيص؟ هو تلخيص صح. والشيخ مقبل رحمه الله له تتبع لمستدرك الحاكم، وكان في مرات عديدة يقول أتعبنا الحاكم. نعم، لا بأس. قال فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة. إذا ماذا يفعل هنا ابن الصلاح؟ قال فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه إلا توجب ضعفه، أو هاؤم الحاكم كثيرة وتلفيقه في الأسانيد حصل له، وغفلته كما سمعت كثيرة، والظاهر أنه ألف كتابه في الرد على أهل البدع القائلين أن الأحاديث الصحيحة هي ما أخرجها البخاري ومسلم فقط، فأراد أن يبين أنه توجد أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم، وعلى هذا المنهج ألف شيخنا كتابه. أكمل. قم. من أين أنت؟ سبها. طيب، كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيح، وكان فيه يرد على شيبة الحمد المدرس بالجامعة الإسلامية لما قال إنه ليس في البخاري، ليس هناك أحاديث صحيحة إلا في البخاري ومسلم. تفضل استريح. قلت من القائل؟ قلت في هذا الكتاب، أي كتاب؟ مستدرك الحاكم، أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو أكمن قليل. إذن الصحيح المستدرك على الشيخين كثير في كتاب الحاكم أو قليل؟ قليل. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، ومثاله حديث الذي أفادنا به أخونا معاذ. وفيه الحسن، موجود الحسن فيه؟ موجود. والضعيف والموضوع أيضا، رواية من يتعمد الكذب. وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي. وبين هذا كله. هل بين هذا كله؟ الجواب لا. إذن هنا كلام ابن كثير فيه مجاوزة، فيه مجاوزة، لا لم يبينه كله، وإنما كان عمل الذهبي مجرد تلخيص، مجرد تلخيص. وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات. ما المراد بالموضوعات؟ هم المواضيع التي هي في حصة التعبير. الموضوعات ما المراد بها؟ الله أعلم. عندك يا أخانا، قم ما المراد بالموضوعات؟ الله أعلم. اجلس. عندك الموضوعات، الموضوع غير صحيح. اجلس. الموضوعات إياك أن يقع لك ما حصل لذاك التبليغي الذي كان يخطب في جماعة التبليغ، كان يخطب على المنبر فاستدل بحديث ويريد أن يبين للناس صحة هذا الحديث ومرجع هذا الحديث، قال أورده ابن الجوزي في الموضوعات. جهل أو لا؟ نعم صح. الموضوعات المكذوبات هكذا، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. طيب نقرأ في الحاشية سريعا. أحمد شاكر رحمه الله، اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين. من هو هذا البعض يا مهند؟ قم. أنت غير مصدق أنك أنت؟ لا، مهند. نعم. يقول هنا فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين. من هو هذا البعض؟ ألم نذكره؟ ذكرناه. انظر إلى المادين أيديهم. انظر المدينة أيديهم وهم قليل وقد صاروا أقل من القليل. أخوكم مهند ليس عنده جواب، اجلس. قم. أبو سعد الماليني، صح. وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، هذا غير مقبول من أبي سعد، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، تجد بعض يقول وصححه الحاكم، فيأتي الذي عنده اطلاع أو عنده مجرد اطلاع يقول والحديث صححه الحاكم، تقبل هذا يا أخانا حسن؟ موجودة في الكتب وصححه الحاكم، تقبل؟ تقبل؟ لماذا لا تقبل؟ أرى في السنة قبل؟ كيف أرى في السنة قبل؟ إيش العبارات هذه؟ أخوكم حسن يقول أرى في السنة قبل. منين الأخ؟ اجلس يا حسن، قم. صححه الحاكم تجدها في الكتب، إذا صححه الأئمة فما بال تصحيح الحاكم؟ عنده تساهل رحمه الله وعنده أوهام هكذا، هل هذا من باب التصغير للحاكم؟ لا، هذا ذكره العلماء تقويما وانتقادا، تقويما وانتقادا. قال وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود كتابه لينقحه، يعني كتب وأراد فيما بعد أن ينقح الأحاديث فأعجلته المنية. وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملي قليل جدا إلى بالنسبة إلى ما بعده. إذن رأيت الذي أملاه ونقحه التساهل فيه قليل، والآخر الذي أراد أن ينقحه أعجلته فيه المنية، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وبعض الأحاديث سكت عنها، يقولون وسكت عنه الذهبي، سكت عنه الذهبي معناه أنه راض عن؟ هذا سؤال كبير، هذا سؤال كبير، فأين الكبار؟ أنت منهم؟ لا، نريد الكبار. أين الكبار؟ قم يا حمزة. أخوكم حمزة الرحيبات يدعي أنه من الكبار، يدعي أنه من الكبار. لست من الكبار؟ نعم. يقول أخوكم الرحيبات حمزة معنى سكت عنه أي أن هذا الرجل ضعيف. قرأت هذا في أي كتاب؟ في درس من الدروس حضرته؟ وهل كان هذا يقظة أو مناما؟ يقظة؟ عجيب. وتذكر موضع الدرس أين؟ في الأدب المفرد في السعودية؟ أين الأدب المفرد؟ في أحد يدرس الأدب المفرد؟ طيب أجبت وما أصابت، اجلس. نرجو أن تكون من الكبار. لكن فيك شجاعة الكبار، صح؟ صح أو لا؟ حمزة لا يخاف، حمزة لا يخاف، فليبلغ الشاهد الغائب. قم أيها الأخير، حياك الله. أخوكم يقول سكت عنه أي لم يعرف حاله، اجلس وجزاك الله خيرا. التونسي المحدث قم. سكت عنه بمعنى وافقه، والله أعلم، قد قال بهذا أئمة أيضا، فلا تزال محدثا، اجلس. قم يا بشير افصل النزاع بين الأطراف المتنازعة. سكت عنه توقف فيه. العلماء في هذا بعضهم رأى أن السكوت موافقة للحاكم، وبعضهم قال لا، فإن الذهبي عمله كان تلخيصا ولم يكن تتبعا ونقدا كل حديث، عرفتم؟ يدلك على هذا أنه سكت عن أحاديث تكلم عنها في الميزان وتكلم عنها في باقي كتبه، فمما يدلك أن سكوته لا يعد موافقة. وله أيضا أغلاط، لمن؟ حافظ الذهبي. وقد طبع الكتاب في حيدر أباد، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه، وهذه فيها تنبيه لطلبة العلم ولأهل العلم ألا يستعجلوا بإخراج الكتب. لا تستعجل بإخراج البحوث، لا تستعجل، فرب بحث بعد سنة وسنتين تضحك منه. كلما تقوى في العلم وتطلع على بحوثك المتقدمة تقول الحمد لله الذي سترني بستره، أو لا؟ صح أو لا؟ ولذلك من ألف فقد وضع عقله في طابق وقال يا ناس هذا هو عقلي، صح أو لا؟ ويقولون إن العبد أو المرء لا يزال سالما في عرضه ما لم يؤلف، فإذا ألف كان أمره بين قادح أو مادح، عرفتم الآن؟ فطالب العلم يكتب لنفسه، يكتب لنفسه، يكتب لنفسه، فإذا قوي علمه ومارس العلم بعد ذلك يخرج كي ينتفع منه المسلمون، لكن تكتب وتخرج، تكتب وتخرج، بعد ذلك ما سيقرأ لك أحد. ليش؟ لماذا؟ لكثرة الأوهام والأغلاط ولضعف البحوث، وبعضها ضعف حتى في الإملاء وضعف في القواعد النحوية. فأنت لا تستعجل كما استعجل من؟ الحاكم رحمه الله. كتابك تحت يدك، لا تخرجه إلا إذا راجعته مرارا وتكرارا، وممن تميز بهذا المعلم عبد الرحمن، هكذا عبد الرحمن المعلمي صاحب الكتاب العظيم، صاحب الكتاب العظيم المبارك الذي نفع الله به نفعا كبيرا. من الذي يعرف اسم الكتاب؟ قم يا معاذ. الله المستعان، يقول أخوكم اسم الكتاب، هو لو قال التنكيل قلنا جزاك الله خيرا، لكن اسمع ماذا قال معاذ، التنكيل لما جاء في كتاب الغزالي من الأباطيل. أصاب أو أخطأ؟ لكن الذي أخطأ فيه هو مربط الفرس. ها؟ وهم؟ تغفرون له هذا الوهم لما أتحفن به من فائدة فيقال هذه بتلك؟ طيب اجلس يا معاذ، قد شفع لك أخونا عبد المجيد. قم يا ولي الديهوم، لا تعرف؟ الله يحفظك يا وليد. قم يا أخانا، أنت لها. التنكيل فيما في تأليب الكوثر من الأباطيل، صح، أحسنت. كتاب ننصح إخواننا طلبة العلم باقتنائه، والأنوار الكاشفة ننصح باقتنائه. رحمه الله لم تكن له كتب كثيرة، لكن لو لم يخرج إلا التنكيل لكان كافيا. فباخن باخن. الآن تجد الواحد يقول لي 50 كتاب 60 كتاب ولا يكاد يذكر هو ولا كتابه. كم تخرج المطابع الآن؟ تخرج آلاف مؤلفة من الكتب. والآن مع وجود وسائل حديث الكمبيوتر هذه صاروا الجماعة كلهم يتطفلون على علوم الشريعة، صح؟ ما أكثر ما يجري هذا. صاحب كرافتة وبدلة إفرنجية ويخرج من الشاملة ومن الكتب من هذه الكمبيوتر ويخرج الرسائل، تحقيق تحقيق تحقيق، هو نفسه يحتاج إلى تحقيق. طيب، قال موطأ مالك. مالك ما اسمه وما اسم أبيه يا عبد المجيد وما كنيته؟ قم، حياك الله يا أخانا. أيوة، الطبراني يقول في كتابه المعجم الأوسط: أفنيت فيه عمري. أهل الباطل اليوم يقول أفنيت عمري في تلحين الأغاني، موجود؟ موجود. وبعض يقول أفنيت عمري وأنا في كرة القدم. الأعمار صارت رخيصة، صارت رخيصة، وهذا يدلك على أنه لا قبيل لك بالعلم إلا أن يمضي هذا العمر فيه، يمضي هذا العمر في تحصيل العلم النافع. قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي شيخنا رحمه الله يقول: إنني إذا سئلت عن مسألة فلم أجب عليها أندم على ما ضاع من العمر والوقت. وهو إمام، صح؟ فماذا أقول أنا وأنت؟ نحن أحرى بالندم، صح؟ فجدوا واجتهدوا وجزاكم الله خيرا. قم يا عبد المجيد، لا تشغلنا عن السؤال، قم. مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. نعم، هذا هو السؤال والجواب، لكننا سنأتي له بسؤال أكبر. مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة لصاحب له موطأ لم يشتهر شهرة موطأ مالك، فمن هو ولما؟ سؤال كبير. شيخ ربيعة اجلس اجلس، انظر عبد الله أمامك، انظر، ما يكاد يأتيك السؤال ولا يقوم عبد الله، صح؟ مالك بن أنس له موطأ ولصاحب له موطأ آخر لم يشتهر شهرة موطأ مالك، فلما؟ ومن هو هذا؟ تجيب على هذا يا عبد الله؟ قم. اجلس اجلس قم، هذا سيقوم. اجلس قم يا مهند. يبدو أنه سؤال كبير. نعم يا مهند، ما ظهر معك؟ صح، عبد الله بن وهب. أسبت وأصبت، لكن بقي السؤال كبير. قم قم، لماذا اشتهر موطأ مالك ولم يشتهر موطأ عبد الله بن وهب؟ لأن موطأ مالك كان لمالك تلاميذ نشروا موطأه ولم يتيسر هذا لعبد الله بن وهب، هكذا قال بعض أهل العلم. ولما سئل مالك عن هذا قال ما كان لله دام واتصل. ومن باب الشيء بالشيء يذكر سريع. جزاك الله خيرا، سنترك هذا. طيب، موطأ مالك لماذا سمي بالموطأ؟ يقال أنه عرضه على 70 من فقهاء المدينة فواطؤوه عليه، أي وافقوه عليه، فقيل الموطأ. طيب، وهل موطأ مالك قبل الصحيح البخاري أو بعد؟ قبله. فلماذا اشتهر الصحيح وتلقته الأمة بالقبول ولم يحصل ذا لموطأ مالك بن أنس؟ قم. أحسن، روى الصحيح والمرسل والبلاغات، حتى قيل إن من بلاغاته أحاديث لا تعرف. صحيح. والبخاري قد جمع الصحيح المجرد، قد جمع الصحيح المجرد. طيب، قال تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام كل من له أتبع، والإمامة شرف. الجواب: شرف. دليل قول الله تعالى: منكم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ناصر السنة، وهو القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما أحسن هذا. فماذا سيقول متعصبة الشافعية؟ حتى أن قال بعض الأحناف ذما للشافعية: سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضل أو أشر على أمتي من إبليس. انظر إلى التعصب، انظر إلى التعصب ماذا يفعل بأهله. القائل محمد بن إدريس الشافعي: لقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم، لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. البخاري ومسلم تميز كتابهما بماذا؟ أولا بجلالة قدرهما ورسوخهما في علم الحديث. الأمر الثاني تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، وأيضا شرط الكتابين التزما الصحيح المجرد، فلم يدخلوا المرسل والبلاغات. طيب، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج، ابن جريج عبد الملك هكذا، يضبط أظنه عبد الملك أو عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز، يبحث في مادة الجريجي، تمتع بسبعين امرأة. لابن جريج وابن إسحاق، محمد بن إسحاق غير السيرة، يعني غير صاحب سيرة ابن إسحاق، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي. لا، غير صاحب السيرة، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وهو الصنعاني، به تشيع يسير، وهو إمام، وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا. نعم، موطأ مالك حوى أسانيد قوية تضاهي قوة أحاديث الصحيحين، أحاديث الشيخين. وأيضا شرطه ألا يروي إلا عن ثقة، شرط مالك في كتابه ألا يروي إلا عن ثقة. وهل وفى بشرطه؟ الجواب لا، لم يوفي بشرطه، فقد روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، قال قد غرني بطول صلاته هكذا، وروى عن عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، عاصم ابن عبيد الله ضعيف، عبد الكريم ابن المخارق ضعيف، فإذا لم يوفي مالك بشرطه بأن لا يخرج إلا عن، أو ألا يروي إلا عن ثقة. ضف إلى ذلك أنه احتج بالمرسل في كتابه، وليس مرسل على إطلاقه، مرسل القرون المفضلة، والذي إذا روى عن ثقة. طيب، قال وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا. روايات الموطأ كثيرة، منها يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وهي الرواية المشهورة عندنا هنا في أهل المغرب، ورواية محمد بن الحسن الشيباني. المهم أن روايات الموطأ كثيرة. نعم، ورواية أبي مصعب أيضا. شراح إيش؟ يعتمد رواية، أيوة، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا. فليس العبرة بكثرة الأحاديث، إنما العبرة بشروط الصحة والقبول هكذا. وأيضا لا شك أن علو الإسناد له أثر، فأسانيد مالك عالية أو نازلة؟ الجواب عالية. مالك عن نافع عن ابن عمر، بيت خالي وإسناد عالي. وعلو الأسانيد يجلب الزهو للمحدثين، يجلب. فعلو الإسناد فيه خيلاء، تجد المحدث يروي المحدث الآخر مثلا حديث عن 4 في السند، فيقول له تعال خذه مني بعلو، تعال خذه مني بعلو، فذاك يصيبه الضجر، يصيبه الضجر. وإذا قال لك تعال خذه مني بعلو، فمعنى أنه رحل هو وأنت لم ترحل. وصلت ما وصلت؟ ها؟ يعني أنت الآن لو جلست هنا سيصل لك الحديث من السعودية عن 3 عن 4، صح؟ آخر رحل إلى السعودية سيأخذه مباشرة، صحيح؟ مثلا حديث عن أحد المشايخ هناك، وليكن الشيخ ربيع بن هادي، طيب، وهو محدث ودرسنا في الحديث. الشيخ وفقه الله لو سيأتيك عنه خبر أو معلومة أو فائدة تصلك ربما عن 3 ولا 4، صح؟ صح أو لا؟ والذي حضر الدرس، الذي رحل ربما بدون واسطة وربما بواسطة واحد. فإذا الذي يطول عنده الإسناد وينزل معناه أنه لم يرحل. وهل هذا عيب في الراوي؟ الجواب عيب، هذا عيب في الراوي أنه لم يرحل. ورحلة أصحاب الحديث يدفع الله بها البلاء عن هذه الأمة، عرفتم؟ كانوا يرحلون، وكانوا من حصل دراهم أنفقها في الرحلة في طلب الحديث، عرفتم الآن؟ حتى أن أحمد بن حنبل كان يريد الذهاب إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فوافق أن التقى به في الحج، التقى به، كان المقرر عندي وعندك أن يكتفى بهذا، صحيح؟ ومع هذا ذهب إلى اليمن لأنه لا يريد أن ينقض نية قد عزم عليها. سبحان الله، كم ننقض نحن من العزائم في اليوم والليلة. سأقرأ هذا الكتاب بعدين، سأحفظ غدا، سأراجع الأسبوع القادم، أفضل شيء أبدأ من أول أسبوع. نعم هكذا. وبعض إخواننا أيضا يبحث عن المبررات والأعذار، الجو الأمني ملخبط، أين تريد؟ قال سأمشي. نحن درسنا في اليمن يا إخوة في أوضاع شديدة جدا جدا، في أوضاع فيها غاية من الخوف، وإذا خرجنا من دماج معناه أنك ممكن ألا تعود، تذهب من أجل تعالج مريض لك أو أنت مريض، أو تعالج ابنك أو ابنتك، إذا مسكوك انتهى بقاؤك في اليمن. فانظر ظروف مخاوف إلى النهاية، ومع هذا الحمد لله صبر طلبة العلم وبقوا. أنت من أجل شائعة أو من أجل خبر أو من أجل ربما أقول بعض الناس قد يكون في قلبه شيء، فأنت لا تستعجل في مفارقة العلم وطلبة العلم، إياك، لا، سأبقى وأصبر وأتصبر، بذا ينال العلم، لا ينال العلم براحة الجسم. وافرض أنك ذهبت افرض أنك ذهبت، ضاع عليك الخير أو لا؟ ضاع. وقد تذهب إلى بلدتك، قد تذهب إلى بلدتك وتبتلى بالدنيا هناك. الغربة تعين في طلب العلم يا إخوة. لو ترجع إلى بلادك في الشرق أو في الغرب، أبوك قم اشتغل، امشي يفتح لك دكان، يعطيك سيارة تشتغل عليها، يرجعك إلى المدرسة المختلطة أو الجامعة، يدخلك في مستوصف اختلاط، عرفتم؟ لكن إذا كنت بعيدا عنه قال الله يوفقه، صح؟ صح ولا يا إخوة؟ الله يوفقه. فأنت بارك الله فيك إياك من الإرجاف والإرهاصات، وإياك من قطاع الطريق. أيوة صحيح، لم يخرج من المدينة، كما أن الشوكاني لم يخرج من صنعاء، هذا على غير الأصل يا أخانا مصطفى. طيب، فلا تبقى تتعلق بهذا. منعه أبوه، صحيح يا عبد الله، وكان أبو الشوكاني والده ينفق عليه. انظروا إلى هذا الأب، ما قد اشتغل بشيء، الشوكاني منذ الصغر ما قد اشتغل بشيء، منذ نعومة أظافره وهو في العلم إلى أن صار قاضيا. فانظروا إلى هذا الأب، وانظروا إلى ما بذله هذا الأب، فلا زلنا نستفد من كتب الإمام الشوكاني. أيوة، وكان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها يعني بعض الكتب الأخرى أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور، هذه قصة حولها كلام وبعضهم يضعفها، وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك. سبحان الله، الإمام المنصور أراد أن يجمع الناس على ما في كتاب الموطأ، حسما لإيش؟ حسما لماذا؟ للخلاف. ما جاء في الموطأ نعمل به، ما كان ليس في الموطأ لا نعمل به، كما يجري الآن، يلزمونك بقول فلان لا تخرج عنه، يا قوم ماذا تلزموننا بقول فلان؟ لا إلزام بقول أحد، كلام العلماء يحتج له لا يحتج به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالحجج والبراهين هي التي يخضع لها، لا قول فلان أو علام، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنصور قال نريد أن نجمع الناس على ما في الموطأ، طيب قال فلم يجبه إلى ذلك. أيوة، حياك الله يا مهند. وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال، انظر ماذا قال مالك، إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. إذن هل يوجد من أمة محمد من حاز الحق إليه؟ نعم، أم الحق مفرق في الأمة؟ مفرق في الأمة، فكل عالم يصيبه ويخطئ، يعلم ويجهل، لكن عموم الأمة لا يخفى عليها الحق، ولا تجتمع على سوء وباطل، لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا إنصاف عزيز. فإن بعض الناس يلزم بقوله يلزم فتواه. لا، ليس بحق هذا، هذا ليس بحق، إنما يخبر بحكم الله عز وجل بما تقتضيه الأدلة. وإذا كانت المسألة يحتملها الاجتهاد والنظر فإنه لا إلزام إلا بالحجج والبراهين، هكذا. وإن تنازعتم في شيء فهل قال ردوه إلى العالم الفلاني يفصل، ردوه إلى المفتي الفلاني يفصل، لا، ردوه إلى الهيئة الفلانية تفصل، لا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، إلى الرسول إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا يدلك على عظم هذا الأمر. فمالك ابن أنس امتنع أن يجمع الناس على الموطأ على عظم شأن هذا الكتاب وجلالة قدره، إن الناس قد جمعوا واطلعوا على ما لم نطلع عليه. فالعبرة بالحق، العبرة بالحجة، العبرة بالدليل، هذه هي التربية السلفية، هذه هي التربية السلفية. أما أهل البدع لا، القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، القول قول حزبنا، القول قول جماعتنا، القول قول شيخنا. الدعوة السلفية ليس فيها هذا التعصب أبدا، فيها محبة الدليل والانتصار له والتسليم له، هكذا يا طلبة العلم. كم بقي على المغرب؟ الذي قال ربع ساعة متشوق للانصراف، لست متشوقا فلتكن ثلث ساعة. صحيح، هذا يوافق، نعم، ان الصحابه تفرقوا وكل افتى. صحيح، ايوه، يقال فلان اختلف، فلان قال كذا وفلان قال كذا، قال مالك بن انس ما الحق الا قولا واحدا، سبحان الله. وهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن فيها أصاب وفيها أخطأ، لا أن القولين على هدى، لا أن القولين على هدى. أحسن. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، ما المراد بالناس يا أخانا أنت؟ وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، الناس المراد بهم عموم الناس، البقال والخباز، ها؟ طيب، من العموم المخصوص هكذا. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، كعادة أهل العلم في الاعتناء بالكتب العظيمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، هذا الرجل العالم، وهو قرين ابن حزم، هو قرين ابن حزم، بل أبعد من هذا، شيخه استفاد منه في علم الحديث وروى عنه. وقد كان مرة يمشيان سويا، فذكر أنه مر شابا أو رجلا وضيئا، فقال ألا ابن حزم ألا ترى وضاءة هذا؟ فقال ابن عبد البر قال لعل وراء الوضاءة ما وراءها أو بهذا المعنى. قال ألم تعلم بأني ظاهري، يعني أبقى على الظاهر، فهو شيخه وقرينه أيضا، وهما من الأندلس لما كانت منارة علم، لما كانت منارة علم. قال هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة، أي في الموطأ، والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. أرأيتم كتاب مالك عظيم القدر لمكانة مالك ولشرطه أن لا يروي إلا على ثقة، ولعلو منزلته وإمامته، ولنظافة أسانيده وعلوها، ومع هذا لم يخرج الصحيح المجرد، بل فيه المتصل وفيه منقطع وفيه المرسل وفيه البلاغات، بلغني عن فلان. ومن هذه البلاغات أسانيد أحاديث لا تعرف، وبعضها لا يوجد مسندة إلا على ندور، أي على قلة، على نادر. هذا موطأ مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فهو من الكتب العظيمة، من الكتب العظيمة. طيب نقف هنا إن شاء الله. تفضلوا، من أراد أن يتوضأ يتفضل.